الايام اللي انت حسيت بقى فيها انك اصبحت فريد الاطرش على مستوى الوطن العربي كله، كان متمثل في ايه؟ في بعد نجاح افلام معينه ولا بعد نجاح اغاني معينه؟ والله انا حسيت بنجاحي فعلا الاكيد يعني بعد افلامي. الاول نجحت في الاذاعه وكنت مشهور محليا يعني في القاهره، لان ما كانش عندنا محطات مثلا بتوصل لبعيد كتير، لامريكا، للبلاد كلها في الدنيا. لكن بعد ما المحطات بقت قويه جدا والموجات بقت متعدده وبقى الناس يسمعونا وصوت العرب من بره في الخارج وعن طريق افلامي، اتعرضت البلاد التانيه عن طريق الافلام، من انتصار الشباب وبعدين احلام الشباب وبعدين حبيب الامر، خصوصا حبيب الامر. انتصار الشباب كان نقطه تحول لان برز فيها مواهب اللحنيه يعني، والتجديد اللي ادخلته على الموسيقى الشرقيه من حيث كورالات ومن حيث اوبريت ومن حيث اغاني متطوره، كل الحاجات دي والات ادخلتها، الات غربيه اخضعتها للشرق. يعني انا ما اخضعتش النغمه الشرقيه للاله الغربيه، اخضعت الاله الغربيه للنغمه الشرقيه. ده كان عامل في حبيب العمر، ده كان واضح في حبيب العمر، هي التوب بتاعي، التوب اني قدرت اني اعمل حاجه شرقيه بالات غربيه لكن اخضعت الاله لشرقيتي. انا ما جيتش اقلد ولا عملت ايقاعات مثلا غربيه ولا اقتبست ولا لا، انا كلها اتحدى يعني اذا كان حد يجيب لي جمله من حبيب العمر ولا من اي فيلم بعد كده انا عملته، الا مره او اتنين في حياتي جمله ضعفت حبيتهم زي اللي لقيتك لابس جرافتها حلوه حبيت ان انا البسها، مش عن ضعف فني، لانه اللي لحن مئات والوف الاغاني دي مش هيعجز على كونه يلاقي جمله مشابهه. فانا لقيت جملتين مره في حياتي ضعفت ان حبيتهم، حبيت ان انا اغنيهم. فاكرهم الجملتين دول؟ ليه تقول ليه ده انا بحبك مثلا، دي من فيلم بلاد اند ثاند، يعني انا عجبتني الجمله دي قادر الحنها دلوقتي وانا قاعد 300 مره كل مره شكل، لكن حبيتها بالكيفيه دي. وده مش عيب، لانه في مره واحد اسمه ستوكوفسكي سرق جمله، اقتبس جمله من بيتهوفن وقال انا رغم كل يعني كان موسيقار عظيم، قال انا ما لقيتش حاجه توصل الاوبرا بتاعتي دي غير الجمله دي، فانا حطيت ما لقيتش اجمل منها، فانا خدتها عشان بتوصل بين جمله وجمله، فكانت الجمله دي اعمق ما قدرتش اني اوصل لاجمل منها فخدتها وحطيتها هنا. فده مش عن ضعف، ده كان ليه تهجرني ده انا بحبك، لا ليه تهجرني ده بحبك، هذا جمله اثنين في حياتي ما اذكرهمش وما لهمش اي قيمه، يعني كنت اقدر الحن بالطريقه دي بس انا عجبوني مش عن. وبعدين لا لما لقيت نفسي يمكن اضعف ومستقبلا ابتدي مثلا ما قلتش موسيقى بطلت، لانه قلت لا يمكن المره دي عجبتني، لا كل مره تعجبني شكل يمكن موهبتي تضعف او تقل، لان هعتمد على السرقه وهعتمد على الاقتباس بعدين. لان اتعب نفسي ليه بقى؟ كل مره اجيب جمله ومش ضروري انا اتعب، الاقي جمل جاهزه اروح لاطش واعمل قبليها جمله من عندي واعرضيها جمله وارتب لحن عليها واقول ده الحين فريد الاطرش، ده يبقى مش مظبوط، مش كوريكت، مش اونست. فلقيت نفسي انا لازم ابتعد عن جو الاقتباس عشان خاطر لا يقال عني اني انا فنان بقتبس موسيقى او اني بخلط موسيقانا شرقيه باي جمله، وبطلت دي من 30 سنه يعني اظن انت عفو عني يعني الناس تعفو عني اذا كنت انا ضعفت مره في حياتي ولا حاجه زي كده. الاستاذ فريد الاطرش يمكن من عظمه الكلام اللي قلته يمكن قلما ان فنان بيقول ان انا في يوم من الايام تاثرت بجمله موسيقيه، اللي انت قلته دلوقتي عن بعض الحانك اللي تاثرت فيها بالحان مشهوره، ده عظمه الفنان الحقيقي اللي بيواجه نفسه وما بيكابرش وينكر. وده يمكن بيخليني اقول لفريد الاطرش ان في خلال الايام الفنيه الكثيره اللي امتعنا فيها بفن عظيم، كان في ايام في وسطيها بيذكرها بحزن واسى. انا بقول انه الاختلاف انا لا اقبله لانه ده ضعف مش قوه، بالعكس انا اذا اعترفت ان انا ضعفت مره ده عن اخلاق فنيه، لان انا مش ممكن اني انسب لنفسي جمله ما تكونش بتاعتي والناس عارفاها انها مش بتاعتي. فانا قلت لك ان انا حبيتها مش عن ضعف فني، لان انا لو انا ضعيف في التلحين ما كنتش بعديها عملت عشرات الاغاني الرائعه اللي زي اول همسه والربيع اللي هي احلى اغانيه واللي مش ممكن تموت وعايشه في قلوب الناس وبدون غرور هتفضل عايشه على مر السنين. يعني لما نجيب الربيع مش متذكر اغنيه الربيع؟ انا مش عارف مين حبب الثاني في الثاني، يعني هل الربيع حببنا في اغنيه الربيع ولا اغنيه الربيع حببتنا في الربيع؟ لان الاثنين مرتبطين زي اخوه، يعني لما بتذكر ربيع بتذكر اغنيه الربيع. الالحان دي هي وبنادي عليك وحكايه غرامي ونجوم الليل وسالني ليه بتسهر ليه، وكل الاغاني اللي عشناها بعد كده كانت بعد الجمله المختلفه دي. يعني انا اللي قدمت الالحان كلها الرائعه دي والخالده حاجز عن كوني الاقي جمله، لا انا بقول اني لقيت جمله حبيتها عجبتني زي ما استشهدت ببيت هوفن وتوفسكي انه خد مني واعترف انك موجوده في كتابه، قال لي ما لقيتش اوقع منها عشان تكمل لي، فانا حبيتها وحبيت اني اغنيها مش عن ضعف، لا عن شيء عجبني واشتهيت ان انا اقوله. فانا بعد كده قلت لا لو ما تفتكروني انا ضعيف وبطلت ممتنع، والحمد لله اللي انا قدمته بيرد على كل مدعي ان انا ضعيف او ان انا يعني لا اقتبس. كان المسيح الوتر الحالم على قيثارة الوطن العربي. فريد الأطرش الحاضر دائما في مجال الغناء. فريد الأطرش أعماله لتدخل القلب قبل الأذن.